هدى للناس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا بكم، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى حلقات برنامج هدى للناس. إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى اليوم معنا سورة الصف، هي سورة مدنية، وندخل في الموضوع على طول. هذه السورة سورة عظيمة جدا. ليه بقى؟ لأن أنا عايزك إن شاء الله لما نخلص مع بعض السورة عايزك تقرأ السورة في جلسة واحدة وكأنها إجابة لسؤال، تمام؟ يبقى أنا عايزك تقرأ هذه السورة، سورة الصف، هي سورة مدنية من المسبحات. كنا ذكرنا قبل كده المسبحات اللي بتبدأ بسبحة بالماضي أو يسبح بالمضارع. سورة الصف آخر سورة بتبدأ بسبحة بالماضي. كنا شرحنا بفضل الله قبل كده سورة الحديد وسورة الحشر، المرة دي سورة الصف. هيتفضل سورتين بيسبح، سورة الجمعة وسورة التغابن بإذن الله سبحانه وتعالى. المرة القادمة إن شاء الله هيكون معنا سورة الجمعة اللي بتبدأ بالمضارع يسبح. هنحاول إن شاء الله نتكلم على الحكمة من صية المضارع قدر المستطاع. اليوم زي ما قلنا سورة الصف، عايزك تقرأ السورة وكأنها إجابة لسؤال. هذا السؤال من الذي سأله؟ بيروى في أسباب النزول أن المؤمنين، مجموعة من المؤمنين في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، جالسين مع بعض، منهم سيدنا عبد الله بن سلام. وردت روايات كتير في أسباب نزول سورة الصف، اللي أقوله ده من أشهر الأسباب التي قيلت في سبب نزول هذه السورة. قاعدين مع بعض بيقولوا لو أن نعلم أي الأعمال أحب إلى الله لعملناه. تخيل كده السؤال، سؤال جميل قوي. تخيل مجموعة من المؤمنين قاعدين بيقولوا يا لو نعرف ربنا بيحب إيه. مش بس ربنا بيحب إيه، هم عارفين ربنا بيحب إيه، هم عايزين يعرفوا أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. عادة القرآن في تربية صحابة النبي صلى الله عليه وسلم عجيبة جدا، كانت لا تترك مثل هذه الخواطر ولا التساؤلات. قلنا قبل كده حتى الناس اللي بعيدة أيام النبي صلى الله عليه وسلم، قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا. كان بينزل القرآن يصحح المفاهيم، يصحح حتى الأماني والطموحات. فلما اجتمعوا مجموعة من المسلمين قاعدين مع بعض بيقولوا لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله لا عملناها، فنزلت سورة الصف لتجيب عن هذا السؤال. ولكن هذه السورة نزلت لتجيب بطريقة غريبة جدا. كان ممكن السورة تنزل تقول الله سبحانه وتعالى يحب كذا وخلاص، يعني كان ممكن آية من الآيات الله سبحانه وتعالى يحب، مثلا الآية بتقول الله سبحانه وتعالى يحب الذين يقاتلون في سبيله صف. هنفاجأ إن السورة بدأت بالتسبيح، ثم فيها نوع من أنواع العتبات، وذكرنا إن غالب المسبحات فيها عتبات، ذكرنا المعنى ده سواء وإحنا بنشرح سورة الحديد أو في درس كامل عن التسبيح. يبقى نجد إن السورة بدأت بالتسبيح ثم عتبات ثم ذكر العمل الذي يحب الله سبحانه وتعالى، ثم تطويف في الماضي مع قوم بني إسرائيل، مع سيدنا موسى ومع سيدنا عيسى، ثم ذكر جرائم المشركين، ثم الختام بالنداء للذين آمنوا. فصورة عجيبة جدا. عايزين نمشي بقى مع بعض بالترتيب ده. يبقى صورة مدنية بتجيب عن سؤال، سواء ان هم في ناس تمنوا الجهاد فلما فرض الجهاد اعرضوا، ده من مما قيل في اسباب النزول، او كان في ناس بتقول احنا عملنا، احنا قتلنا، نحن جاهدنا، نحن ضربنا بسيوف ولكنهم لم يفعلوا ذلك. فأيا كان فيها ملامح العتبات، سواء أهل الإيمان الذين تمنوا وسألوا عن العمل وكان ينبغي أن يكون هذا العمل واضحا بينا لهم أن الله سبحانه وتعالى يحب هذا العمل، ولا سيما في هذه الظروف التي ستذكرها السورة. بدأت السورة بقول الله سبحانه وتعالى سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. تكلمنا عن التسبيح كثيرا، تنزيه الله سبحانه وتعالى عن كل نقص. وأيضا لما التسبيح بيأتي بصيغة الماضي أو بالمضارع، الله سبحانه وتعالى غني عن عبادتكم، أيها السائلون عن عبادة الله سبحانه وتعالى، قبل أن أجيبكم لابد أن تعلموا أن الله غني عن طاعتكم، وإنما تفعلون هذه الطاعة لأجل أنفسكم، هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، زي ما في ختام السورة. أنتم تفعلون هذه العبادات لينجو الإنسان من النار. فإن الإنسان يتصور انه بيعمل الطاعات عشان مثلا انه هو يعني ايه بيدل على الله بطاعته، او انه هو يعني ايه عارف، في واحد بيظن انه بيعمل بقى الجهاد او الطاعات. لا، الله سبحانه وتعالى غني عن طاعته. الله سبحانه وتعالى لو يشاء الله لانتصر منهم. فتبدأ السور بمثل اللي فيها الأوامر بالجهاد والأمر بالإنفاق، نجد أن تبدأ بالمسبحات والتسبيح. سبحها لله ما في السماوات وما في الأرض. واستحضار دايما سور المسبحات، أنك قبل ما بتدخل في جو السورة يعني أحب كده أنك أنت إيه تصمت قليلا. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. تخيل لو تدي لنفسك فرصة وتستشعر أن الكون يسبح حقيقة، أن تسمع بأذن قلبك أن الكون يسبح حقيقة. تخيل كده الكون كله يسبح، هذه السماء ما من موضع أربع أصابع إلا وفيها ملك يسبح. تخيل كل ما في السماوات، الشمس والقمر والجبال والنجوم والشجر والدواب يسبح بحمد الله سبحانه وتعالى، ولكن لا تفقهون تسبيحه. وهو العزيز الحكيم سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا، ده أول نداء في السورة، وبعد كده في نداء في آخر السورة، يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم. النداء الأول يا أيها الذين آمنوا، تخيل افتكر السؤال، لو نعرف بس ربنا بيحب إيه، لو نعرف أحب الأعمال إلى الله إيه، فربنا بيقول يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. شوف الصدمة. يعني خلينا نسقط الآيات دي على واقعنا بعيد عن واقع الصحابة. كتير من الأماني اللي بنتمناها هي مش حقيقة. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. كنتم تتمنون الشهادة في سبيل الله، فلما الإنسان بيواجه حقيقة الأماني بيحصل له صدمة، فارق ضخم بين الأمنية والواقع. تجد بعض الناس يقول لك أنا أتمنى أطلب العلم، أتمنى الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، أتمنى الجهاد في سبيل الله، أتمنى حتى حفظ القرآن. طيب كويس، لما بتتوفر الفرصة الحقيقية لهذا العمل بيجد فجوة ضخمة بين الأمنية والواقع. وهكذا يحدث دائما الصدمة اللي بتحصل عند الانتقال من الأمنية إلى الواقع. كثير من الناس بينهار، لذلك قال الله سبحانه وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، قل الاستثناء، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الثابتون قلة، الذين يثبتون عند مواجهة حقائق الأمور قلة. فربنا بيقول يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، لتتمنوا أمنيات وعند الحقيقة وعند الواقع لا تطبقونها. لما تقولون فعلنا وفعلنا ولم تفعلوا شيء. لما يعني تستشعر أن أنت أنا لو وضعت في موقف سأفعل وسأقول الحق وسأفعل ذلك، ولكن عند للأسف مواجهة الحقيقة الإنسان يعني بينكس على عقبيه. لذلك كان صلى الله عليه وسلم يقول لا تتمنوا لقاء العدو فإذا لقيتموه فاثبتوا. الإنسان ينبغي أن يثق في الله لا في نفسه. بعض الناس، والواحد أحيانا بيستغرب لما بيشوف على السوشيال ميديا الجرأة في انتقاد الآخرين، والجرأة في الشماتة من الآخرين، والجرأة في الطعن في الآخرين. طيب هذا الذي لديه كل هذه الجرأة ماذا سيفعل عندما يواجه حقائق الأعمال؟ بتفاجأ أنه نسأل الله العافية والسلامة عند أول اختبار بيسقط. الذي يكثر من نقد الآخرين عند أول اختبار بيسقط. يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. ما ينفعش المؤمن يبقى عنده فجوة بين كلامه وبين أفعاله. المؤمن الصادق كل ما بيزداد المؤمن صدقا بتقترب وبتقل هذه الفجوة، كلامه بيكون مطابق لأفعاله. أما النفاق والمنافقين لديهم فجوة كبيرة بين الكلام والأفعال. إن شاء الله لما نوصل لسورة المنافقون هنفاجأ أن أكتر حاجة بيعملها المنافق أنه بيتكلم. بل من أوائل الآيات اللي اتكلمت على المنافقين في سورة البقرة ومن الناس من يقول، أول حاجة أنه هو بيتكلم كتير. فالمنافق يتكلم كثيرا، فيحذرنا الله سبحانه وتعالى من الاقتراب من صفات المنافقين. لما تقولون ما لا تفعلون. الآية اللي جاية مرعبة، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. من شدة وقع الآية على كثير من المفسرين ظلوا يبحثون إيش الشيء اللي ربنا سبحانه وتعالى قال عليه كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. هل إن الإنسان يعد بوعود ثم يخلف هذه الوعود؟ هل إن الإنسان يقول سأفعل كذا وسأفعل كذا لكن عند حقائق الأمور ينكص على عقبيه؟ الأمر مرعب يا جماعة. كلمة كبر مقتا لم تأتي في القرآن إلا هنا، وجاءت مع الكفار، جاءت في سورة غافر. الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا. يعني تخيل كلمة شدة الغضب والمقت، ويعني الكلمة فيها كبر مقتا، جت مع الكفار وجت هنا، جت في عتاب أهل الإيمان. فإذا دي جريمة. بعض الناس قد ينظر فين الجريمة في كده، ما هو إن الإنسان يتعود إنه يقول أشياء ولا يفعلها، المجتمع المسلم بينهار. سيتحول المجتمع المسلم إلى مجتمع كلام، والمجتمع الكلام كما قلت هو قريب من مجتمعات المنافقين. المجتمعات بتنهار لما إحنا يكون عندنا الصور وليس الحقائق، وده موجود للأسف في بعض المجتمعات العربية، إنها بتهتم بصور الأشياء لا بحقائق، فتجد المجتمعات منهارة حتى على المستويات الدنيوية. ويجي لنا إن شاء الله أيضا في سورة المنافقون إن من صفات المنافقين الاهتمام بالمظاهر لكن الحقائق تكون فارغة. لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. قلت في سؤال، لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله، هم نفسهم يعرفوا أي الأعمال أحب إلى الله. فربنا سبحانه وتعالى بيقول إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. أنتم بتسألوا عن أحب الأعمال الله، طيب سأخبركم، الله سبحانه وتعالى يحب من؟ يحب الذين يقاتلون. هنجد في السورة هنا لفظ القتال ولفظ الجهاد ولفظ النصرة، عشان ما يجيش حد يقول طب أنا أتمنى القتال لكن ما فيش فرصة للقتال، نقول له المجاهدة بالمال، بس أنا ما عنديش فرصة للمجاهدة بالمال، نقول له في فرصة للنصرة الدين، دين ربنا سبحانه وتعالى. يبقى جاءت السورة بالحديث عن القتال والجهاد والنصرة، لم تترك لنا هذه السورة فرصة للمراوغة. اللي عايز يزوغ وعايز يراوغ حاصرته هذه السورة. فربنا بدأ وقال إن الله يحب الذين يقاتلون. هل أي قتال ربنا بيحبه؟ لا. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله. أنت بتخرج من بيتك لأجل ماذا؟ أردت نصرة من؟ نفسك؟ ولا نصرة دين الله سبحانه وتعالى؟ إن الذين يحب إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله، مش بس أي قتال، صفا، ومش بس أي صف، كأنهم بنيان مرصوص، في صلابة ومتصل ببعضه، عارفين الطوب كده وفي بينه أسمنت، هي دي الأخوة الإيمانية اللي ربنا بيحبها. ربنا مش بس بيحب العمل الصالح، ربنا بيحب العمل الصالح في سورة الصف والصافات صفا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بيجعل المسلمين يصفون في الصلاة ويقول صفوا كما تصف الملائكة، فكان في صف الصلاة وصف القتال، ونجد دايما في علاقة بين الصلاة والقتال. إذن الله سبحانه وتعالى يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، وأيضا يحب الذين يعملون في الدعوة إلى الله صفا، ويحب الذين يطلبون العلم صفا. هل معنى صفا إن إحنا لازم كلنا يكون شيء واحد؟ لا، صفا في تناغم، زي الجهاد ده ممكن يكون بيقاتل عدوه من الأعداء في مكان، وهذا يقاتل عدوه من الأعداء في مكان. فالقضية الله سبحانه وتعالى يبغض الفرقة التي بين المسلمين. لذلك السور اللي عندنا الثلاثة، سورة الصف ثم الجمعة ثم سورة المنافقون، بينهم ترابط عجيب جدا. لذلك لعلنا نختم هذا الموسم بالثلاث سور دول. سورة الصف، الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صف، الله يحب تجمع المسلمين، وأي تجمع للمسلمين بتنزل عليها الرحمات. الله يبغض الذين يفرقون هذا الصف المتجمع، عندنا صف جمعة منافقون. الله يبغض المنافقين الذين يحاولون فض الصف، لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. من أخلاق المنافقين التفرقة بين المسلمين. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يحب أن يرى المسلمين في صف واحد، بنيان. البنيان متعدد الوظائف، يعني في مثلا طابق أو دور بيعمل حاجة، في أوضة مخصصة لحاجة، في جزء من البنيان بيستفاد منه في شيء. فإذا مش لازم كلنا نقوم بنفس الدور، لكن نكون بنيان ضد عدو واحد. يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. طيب أدي المقدمة، إجابة السؤال بكل وضوح، الأول التحذير، لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. كثرة الكلام بدون عمل يفرق الصف المسلم. هنشوف كده وإحنا معانا النهاردة في السورة إيه الأمور اللي بتفرق الصف، منها كثرة الكلام بدون عمل. لأن لما أنا أسمع فلان بيقول فعلت وفعلت، أنا أظن أن هذا الثغر سده، يعني حد سد هذا الثغر، أن خلاص ثغر تعليم العلم أو نوع من أنواع العلم، خلاص يعني فلان من الله سبحانه وتعالى عليه أنه سد الثغر، وتفاجأ أنه كان مجرد كلام. فكثرة الزخرفة للأعمال وفعلنا ذلك وغطينا الثغر ده، ممكن يكون ده نوع من تفرقة الصف، بل إحداث فجوات في الصف. ثم دي كانت المقدمة. بعد كده ربنا بيذكر اختلاف إزاي الصف ده بينهار. الصف ده بينهار من اختلاف الجنود مع القائد، أو اختلاف القادة بينهم وبين بعض. فربنا جاب نموذج إزاي اختلاف الأتباع مع النبي صلى الله عليه وسلم من أسباب تفرقة الصف. يقول الله سبحانه وتعالى وإذ قال موسى لقومه، شوف النقلة، الأول ربنا بيخاطب المؤمنين، فربنا بيحذر المسلمين من السير على طريق بني إسرائيل. بنو إسرائيل كانوا يختلفون على أنبيائهم ويرفضون اتباع الأنبياء، فمن أسباب اختلاف صف المسلمين الاختلاف على النبي صلى الله عليه وسلم. وإذ قال موسى لقوم يا قوم لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإذ قال موسى لقومه لبني إسرائيل لما تؤذونني، العلماء اختلفوا إيه هو الإذاء، منهم من قال الإذاء اتهموه في عرضه واتهموه في بدنه، ومنهم من قال رفضوا اتباع أمره، رفضوا دخول الأرض المقدسة. فمن إذاء النبي صلى الله عليه وسلم أن يتهم صلى الله عليه وسلم، ألا نقدر النبي صلى الله عليه وسلم حق قدره، ألا نتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لما تؤذونني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تعب عشان يبلغ الرسالة. فالإعراض عن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم من إذائه صلى الله عليه وسلم، لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. فلما زاغوا، ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم يؤدي إلى أن الإنسان يزيغ. وكان الصديق رضي الله عنه يقول أخاف أن أترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم فأزير. التهاون في سنن النبي صلى الله عليه وسلم سنة وسنة بيخلي الإنسان يزيغ عن الصراط المستقيم. هم اللي خدوا القرار، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. العقوبة، أحيانا الإنسان يبقاش فاهم هو ليه قلبه ما عادش بيحب الدين، هو ليه قلبه ما عادش مقبل على الدين، لأنه هو ترك جزئيات في جزئيات في جزئيات، والأمر بينتقل بعد ذلك إلى الكليات، وهذا الزوغان وهذه المراوغة تأتي تدريجيا. فلما زاغوا، تركوا بنو إسرائيل مرة يردوا على نبيه، ومرة يتركوا أمر، ومرة يبدلوا، ومرة يحرفوا، فأزاغ الله قلوبهم واستبدلهم الله سبحانه وتعالى. عايزك تاخد بالك أن السورة بدأت بسؤال إيه أحب الأعمال إلى الله. ربنا بيأهل الصحابة وهما بيسمعوا السورة دي، أنتم أشرف الأمم، أنتم الأمة البقية، أنتم أولو بقية. الله سبحانه وتعالى استبدل بني إسرائيل وحمل عنهم الرسالة ووضعها فيكم، ونزعت منهم الأمانة ووضعت فيكم، فكيف تسألون بعد ذلك عن أحب الأعمال يا الله؟ أحب الأعمال يا الله أن تنصروا هذا الدين، من بقي ليحمل الرسالة غيركم؟ أمة الإسلام هي الأمة الخاتمة التي اصطفاها الله سبحانه وتعالى لتحمل هذه الرسالة. فربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم أن أمة بني إسرائيل زاغت وراوغت، وبعد كده حتى مع سيدنا عيسى، فلم يبق إلا أنتم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليك. فكما أن الله عاقب هؤلاء بأن الله سبحانه وتعالى عاقبهم بإزاغة القلوب، أيضا الذي يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم يعاقب نفس العقوبة. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. كان فيهم الفسق لأنهم كانوا يعلمون الحق، وده من أوصاف اليهود أنهم يعلمون الحق ثم يعرضون عنه. وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم. يبقى سيدنا موسى بيقول لهم أنتوا عارفين أن أنا رسول، وسيدنا عيسى بيقول لهم أنا رسول وأنتوا عارفين، ليه ما بتتبعونيش؟ فبالتالي ترك اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم يؤدي إلى نفس العقوبة، عقوبة الاستبدال. وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم. أنا عايزك تركز إيه وظيفة هنا سيدنا عيسى. الصورة جميلة أوي، الصورة صورة الصف، تمام؟ والصورة بتقول ربنا بيحب الذين يقاتلون في سبيله صف، والصورة بتقول إن من أسباب انهيار الصف كتر الكلام بدون عمل، من أسباب انهيار الصف ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم واعتراض على النبي صلى الله عليه وسلم، من أسباب انهيار الصف عدم التلاحم بين العاملين للدين. لازم يا جماعة يكون اللي بيعملوا دين ربنا يكون بينهم تناغم، بينهم حب، بينهم ألفة. يعني مثلا طالب العلم الفلاني يغفر زلة فلان، وحتى هو بيرد عليه خطأه يرد عليه برحمة، ولما العالم الفلاني أو الدعاء الفلاني يحيل على فلان يقول له أنا ما عنديش الإجابة دي، ممكن تروح لفلان، فلان أفضل مني. النبي صلى الله عليه وسلم قال لي سيدنا بلال، سيدنا بلال شاف رؤية فيها الأذان، قال لي سيدنا بلال ألقه إلى فلان فإنه أندى منك صوتا. سيدنا بلال ما قالوش بس أنا اللي شفت الأذان، أنا اللي شفت رؤية، عادي فلان هو اللي أذن عشان صوته أحسن مني مفيش مشكلة، فلان هو اللي يقدم الدعوة في باب كذا مفيش مشكلة هو أفضل مني. شوفوا سيدنا عيسى هنا عمل إيه. الوظيفة التي قيلت عن عيسى عليه السلام في سورة الصف اللي بتعلمنا كيف نكون صفا، سيدنا عيسى هنا عمل حاجتين. إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة اللي جاء بها سيدنا موسى، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد صلى الله عليه وسلم. كأن سيدنا عيسى جاء ليكمل الصف، جاي بيقول أنا أصدق التوراة التي جاء بها موسى وأبشر بالذي سيأتي من بعد. الله أكبر، تخيل داعية يبقى دوره يؤيد اللي قبله ويحيل عن اللي بعده، يؤيد اللي قبله ويقول كان لديه من الحق العظيم ويقول اللي جاي من بعدي أفضل مني. أنت متخيل سيدنا عيسى مش بس بيبشر بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا خد بالك البشرة جت باسم إيه، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه، ما قالش محمد مع إن محمد جاءت في القرآن، تمام؟ وحتى بعض العلماء تتبع المواطن التي جاء فيها لفظ محمد في 4 مواطن في القرآن وإيه دلالتها، لكن هنا باسم أحمد. طب ليه أحمد؟ قالوا أفعل تفضيل. بعض العلماء قال معنى جميل قوي، قال أفعل تفضيل أي خير البشر، خير الحمادين، أفضل من حمد الله، أفضل من أدى رسالة الله صلى الله عليه وسلم. يعني سيدنا عيسى بيقول إن اللي جاي أفضل مني، أنا جاي أصدق اللي قبلي وجاي أبشر باللي بعدي واللي بعدي أفضل مني. بهذه الأخلاق يقوم الصف المسلم. أما أخلاق التنازع والطعن في الأئمة السابقين وعدم التماس الأعذار وتتبع عورات المسلمين وتجميع أنك تقعد تجمع لأخيك المسلم أخطأه وتاخد سكرين شوتس من المنشورات بتاعته وتقعد تحاول وتنتظر له غلطة وفلان عايز يوقع فلان وفلان يعمل مكيدة لفلان، أي أخلاق هذه؟ بهذا تنصرون؟ هذا من الزواغان. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، هذا يستحق العقوبة. لكن عاقبة التآلف والتراحم مختلفة عن عقوبة التنازع. في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في إتمام صفوف الصلاة إن ترك الفجوات في الصفوف تؤدي لدخول الشيطان، وهكذا يفعل الشياطين ويفعل المنافقون بيبحثوا عن الفجوات. تخيل لما أنت اللي تحدث الفجوة. لذلك أيضا في بعض الروايات وما من خطوة أحب إلى الله من خطوة تصل بها صفا، لما تكون واقف في الصف الصلاة وقدامك أنت فجوة، لما بتطلع دي خطوة يحبها الله، كذلك الخطوات لوصل الصفوف يحبها الله، إنك تسافر لأخيك المسلم وتدعو له وتشفق عليه. هي دي الأخلاق اللي ربنا سبحانه وتعالى يحبها. أنت تسأل ماذا يحب الله، الله يحب ذلك، الله يحب وصل الصفوف، الله يحب إن إحنا نسع بعضنا، إن إحنا نرفق ببعضنا. هذا لا يعني عدم رد الخطأ، بالعكس ترد الخطأ، ورد الخطأ أصلا من الرحمة. انصر أخاك ظالما أو مظلوما. يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ننصره مظلوما فكيف ظالما؟ قال ترده إلى الحق. وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات، الجميل هنا أن العلماء مختلفين، من اللي جاءهم بالبينات؟ هل فلما جاءهم عيسى بالبينات قال بنو إسرائيل هذا سحر مبين، ولا فلما جاء محمد صلى الله عليه وسلم بالبينات قالت قريش هذا سحر مبين؟ اتثابت مفتوحة، لأن دعوتهم واحدة. فلما جاءهم بالبينات، كتير مفسرين قال هو النبي صلى الله عليه وسلم، هو النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا، بينات واضحة، قالوا هذا سحر مبين. أتواصوا به اتهام الكفرة للنبي صلى الله عليه وسلم أنه جاء بالسحر. على فكرة ده في دلالة إن كلام النبي صلى الله عليه وسلم كان مؤثرا، وأن آيات القرآن تؤثر في الناس. فلما لقوا الكلام مؤثر قعدوا يدوروا إيه الحاجة اللي ممكن نتهمهم بيها ويكون فيها نوع من التأثير، فقالوا السحر. عايزين يقولوا إن تغير المسلمين، التغير اللي حصل للمشركين إلى الإسلام، وإن واحد يكون من عتات المشركين يتحول إلى مسلم زي سيدنا عمر الخطاب وغيره، قالوا الحركة دي سببها سحر. وهذا ليس سحرا، بل هذا أثر الوحي في قلوب الناس. أثر الوحي في قلوب الناس أقوى من السحر. لذلك أثر السحر قد يكون جزئيا ومؤقتا. أثر القرآن نقل كثيرا من الناس من الشرك إلى الإسلام وماتوا على ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حسن الخاتم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب. الناس اللي بتتهم وبتقول على الإسلام أنه سحر، هذا كذب. ومش بس دول الظلمة، أظلم ناس أنك تيجي تروح لواحد وتعرض عليه الإسلام ويفصل جمال الإسلام ويعلم يقينا أن الإسلام هو الدين الذي يصلح البشرية الآن، وأن البشرية وقعت في ظلمات ببعدها عن الإسلام. وما نراه الآن من طغيان وفجور وفاحشة وظلم وتعدي، ما نراه الآن في العالم بسبب غياب الشريعة الربانية، بسبب غياب الاحتكام إلى السماء، بسبب الاحتكام إلى طغاة الأرض، وإن الشريعة بقت شريعة القوة. فأصبح الأمر واضحا أن الناس يحتاجون إلى شريعة من الله سبحانه وتعالى، من الرحمن الرحيم مالك يوم الدين سبحانه وتعالى. فيقول الله: ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب. بتتهم دين ربنا بالكذب وهو يدعى إلى الإسلام، أنت بتدعوه إلى الإسلام وبتبين له جمال الإسلام وهو قاعد بيبحث عن ثغرات وعن شبهات في الإسلام. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب فهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. الظالم اللي بيضع الشيء في غير موضعه، بدل ما يقول على الإسلام أنه هو فيه حكمة وأنه فيه رحمة، بيتهم الإسلام بعكس الأمور. هذا الله لا يهديه، والله لا يهدي القوم الظالمين، ولا سيما لو أصر على الظلم. هنا أيضا نقلة مفاجأة، عايزك تستحضر السؤال: لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله لعملناها. فربنا بيقول لهم: أنتوا بتسألوا عن أحب الأعمال إلى الله ومش عارفين اللي بيحصل حواليكم في العالم؟ إيه اللي بيحصل يا رب حوالينا؟ يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم. الكفر بيجتمعوا عشان يطفئوا نور الإسلام، وانت لسه بتسأل إيه اللي ربنا بيحبه؟ اللي ربنا بيحبه أنك تنصر الإسلام. يريدون الكفار في كل مكان ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون، بصيغة المضارع. عارف زي ما يجي واحد يقول لك: أنا نفسي أعرف ربنا بيحب إيه وأنا أعمله. أنت مش عارف ربنا بيحب إيه؟ اليهود بيقتلوا في إخواننا في غزة، والتفاهة منتشرة في السوشيال ميديا، والفاحشة منتشرة، والوصول للمعاصي بقى سهل على الموبايل، والشباب بعيد عن ربنا، والناس مشغولة بدنيتها، وأنت لسه بتسأل إيه أحب؟ اعمل أي حاجة تنصر بها دين ربنا، أي شيء تستطيع أن تنصر به دين الله فافعل ذلك. وليس من هذه الاختيارات الإعراض، وليس من هذه الاختيارات زي ما يجينا في السورة اللي بعد كده: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليه. ليس من هذه الاختيارات التي يحب الله أن تنفض، ليس من هذه الاختيارات أنك تترك الواقع المحتدم والمعركة في كل المستويات، على مستوى القرآن، على مستوى السنة، على مستوى العلم، على مستوى الدين، على مستوى الهوية، على مستوى حتى الإنسانية، على مستوى الجدية. كل المعارك دي مشتعلة، وممكن يكون إنسان يترك كل هذا وينشغل بالتفاهات، وتلاقي معارك على السوشيال ميديا على فرق الكورة وفرق المغنيين وفلان أحسن من فلان، تتعجب. يريدون يجتمعون، يريدون ليطفئوا نور الله، هذا الدين الذي سيتمه الله. يريدون ليطفئوا نور الله، الدين نور وغير ذلك ظلمات، هم بيبحثوا عن كيف ينشرون الظلمات. واحد لما بيشوف إن اللي بيسيب نفسه من الشباب، نسأل الله العافية، بيسيب نفسه للشبهات الإلحاد على السوشيال ميديا أو الفواحش والإباحية، بيقع في ظلمات أنت بتتعب معها عشان يخرج منها، لأنه نزل في ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراه. الظلمات بقت الوصول لها سهل، فبالتالي أنت لازم تكون شمعة تضيء، لازم تكون من اللي بيبحث عن كيفية بث نور الدين في العالم. يريدون ليطفئوا نور الله لكن ربنا بيطمنك إن كل هذه الجهود هي أشبه بمحاولات من ينفخ في الشمس، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره، والله متم نوره ولو كره الكافرون. في ناس هتظل تكره انتشار الدين، مش لازم الدين ينتشر برضا كل الناس، في ناس هتكره ذلك. وخد بالك من لفظة انتشار النور جمعها ولو كره الكافرون، لأن من معاني الكفران التغطية، هو عايز يغطي على النور، لكن الدين سينتشر حتما. كيف سينتشر هذا الدين وكيف بدأ انتشار النور؟ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. ماذا ستفعلون مع الرسول الذي بعثه الله بدين الحق؟ هل ستفعلون معه كما فعل بنو إسرائيل وأذوه؟ هل كما فعل بنو إسرائيل مع عيسى عليه السلام؟ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. الإسلام هو الدين الحق الأوحد الآن، هذه من الحقائق القرآنية الواضحة التي نغفل عنها وبيحدث فيها أنواع من التدليس والتلبيس على الناس. الإسلام هو الدين الحق الأوحد، ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو الدين الحق الأوحد. من كفر بالنبي صلى الله عليه وسلم فقد كفر بهذا الدين. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، ومآل الدين هو النصرة ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. في ناس عايزة تشرك مع الإسلام ولو كره المشركون. ثم نختم ختام السورة نداء مرة أخرى للمؤمنين. طب ما كان في نداء في الأول، يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. ختام السورة يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة؟ مش أنت بتسأل على الأعمال؟ طب ربنا هنا بيقول لك هل أدلكم على تجارة. خد بالك من لفظ التجارة، وكان ده مناسب للعرب، هو أنت عايز مكسب في الدنيا والآخرة. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ عجيبة قوي إن قبل ما ربنا يقول لنا تجاهدون قال تنجيكم من عذاب أليم. الذي يجاهد لنصرة هذا الدين هو ينصر نفسه أولا من النار، هو ينقذ نفسه أولا من النار. تنجيكم من عذاب أليم، ودي الجميل إن دي آية لوحدها تقرأها وتقف. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ يا ترى إيه؟ إيه اللي تعمله عشان تنجو؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. خد بالك ما قالش تقاتلون. القتال ضيق وفي أماكن معينة، الجهاد أوسع شوي، وهنا دخل مع الجهاد بالمال، الجهاد بذل الجهد. تجاهدون بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. طب لو أنا عملت كده يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ومن معين جنات عدن جنات الإقامة التي ليس فيها تحول، ذلك الفوز العظيم. واحد يقول طيب ما فيش حاجة في الدنيا، وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. الجهاد لنصرة الدين هو العزة، هو الكرامة. إنما نحن نتبع أذناب البقر ونرضى بالدنية ونرضى بالدون، هذا يجلب لنا ذل الدنيا والآخرة. ذلك تجاهدون في سبيل الله، هذا هو النجاة من العذاب الأليم في الدنيا قبل الآخرة. وما انتصرت أمة إلا بذلك، مؤمنة كانت أو كافرة، ما انتصرت أمة إلا وجاهدت لنصرة ما تعتقده وما تؤمن به. الختام ونداء الثالث، يبقى عندنا ثلاث نداءات. لما تقولون ما لا تفعلون؟ إن الله يحب الذين يقاتلون. هل أدلكم على تجارة تنجيكم؟ تؤمنون وتجاهدون. النداء الأخير يا أيها الذين آمنوا. طيب في واحد مش عارف يقاتل، مش في أرض معركة، مش مفتوح باب الجهاد. طيب تجاهدون بأموالكم وأنفسكم، ممكن تنصر الدين بمالك، ابحث عن أي وسيلة تنصر بهذا الدين. طيب أنا ما معيش مال، أنا في وضع استضعاف. فربنا جاب لك نموذج في أشد مواطن الاستضعاف. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. خد بالك فارق ما بين يا أيها الذين آمنوا انصروا الله، ربنا قال كونوا أنصار الله. إيه الفارق ما بين انصروا الله؟ انصروا الله أنت بتفعل فعل النصرة ولو مرة واحدة، كونوا أنت كينونتك بتتغير. كونوا أنصار الله. أنت حياتك بتتغير، أمانيك وطموحاتك بتتغير، أنت بقى الدين عندك مركزي، لا تجعل الدنيا أكبر همنا، أنت خلاص بقى الأكبر عندك هو الدين والأصغر هو الدنيا، أنت ما تركتش الدنيا بالكلية، لكن أنت نصرة الدين بقت شيء مركزي في حياتك، شيء بيشغل ذهنك، كونوا أنصار الله. طيب عايزين نموذج، عايزين أسوة، بس يكون نموذج مستضعف، لأن نموذج القتال إحنا مش قادرين عليه، نموذج المجاهدة بالمال مش قادرين عليه. كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ سيدنا عيسى كان في وقت استضعاف، وبعدين نظر لتلامذته وقال لهم اللي هم الحواريون، الحواري التلميذ الخالص الخلص الصافي النقي، من معانيه شيء الأبيض النقي، إن في ناس حياتها كلها لدين ربنا، ربنا يستعملنا يا رب. بيجي في أوقات يا جماعة لازم ناس تعيش عشان دين ربنا، لازم ناس تضحي، لن يقوم الدين إلا بهؤلاء. كونوا أنصار الله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلا الله؟ سيدنا عيسى قال ده في وقت استضعاف، اليهود عايزين يموتوا سيدنا عيسى، وفي روايات كتير ازاي اجتمعوا على سيدنا عيسى وكان قاعد مع تلامذته، وعند سيدنا عيسى قال: من يلقى عليه شبهي وسيرفع سيدنا عيسى. ده في وقت قمة الاستضعاف، وربنا بيقول لهم في قوة انك تقاتل قاتل، معاك مال جاهد، معاكش اي حاجة، انصر دين ربنا ولو بنفسك بأي جهد بأي حاجة. لكن انت لو اصبحنا احنا بنكسل يا جماعة ننصر دين ربنا، ان احنا نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، نحن نتعلم دين ربنا، نحن نكتب عن دين ربنا، احنا اللي بيسخر منا عشان بنلتزم بدين ربنا بنترك هذا الامر خايفين من السخرية. فين كونوا أنصار الله حتى ولو أوقات الصعاب؟ كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ ربنا اختار لحظة الصعاب. سيدنا عيسى بيقول: من يساعدني في الدعوة إلى الله؟ شوف ما قالش إيه، من أنصار الله، سيدنا عيسى ما قالش كده، قال من أنصاري إلى الله. ده وجه طريق بنختاره مع بعض، من يعينني حتى أبلغ دين ربي، من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. كلمة غالية أوي إنك تقولها، كلمة ليها تمن، لكن خد بالك اوعى تقول ما لا تفعل. عتاب اللي في الأول: لما تقولون ما لا تفعلون؟ هؤلاء منهم من قال نحن أنصار الله وكان من أنصار الله وثبت على هذا الدين الحق حتى استشهد في سبيل الله، ثم جاءت طائفة ادعت اتباع عيسى عليه السلام وحرفت وبدلت وغيرت في الدين. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: قال الحواريون نحن أنصار الله، فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة. الطائفة دي فضلت مستضعفة إلى أن جاء بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك كتير من المفسرين قال: فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم، أي بالقوة ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فأيدنا الذين آمنوا من أتباع عيسى الذين ثبتوا على الحق وثبتوا على نسبة الوحدانية إلى الله سبحانه وتعالى ولم ينسبوا الولد إلى الله سبحانه وتعالى، هؤلاء القلة المستضعفة، فأيدنا الذين آمنوا أي ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم على عدوهم من الذين حرفوا دين عيسى فأصبحوا ظاهرين أي بالقوة. وبعض العلماء قال لا، هذا التأييد كان بالحجة إن في ناس فضلت في وقت الاستضعاف لم تبدل ولم تغير في دين الله سبحانه وتعالى. إذن يا جماعة الصورة بكل بساطة: من أنصار الله؟ من الذي سينصر دين الله حقيقة بالأفعال لا بالأقوال؟ من الذي سيقول نحن أنصار الله ويقولها حقيقة حتى لا يقع في كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تعلم؟ من الذي سينصر دين الله بجوار أخيه؟ بعض الناس يقوم لينصر دين الله، فإذا قام أخوه لينصر دين الله غار منه وحسده وطعن فيه. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. هذه السورة إجابة سؤال: ما هي أحب الأعمال إلى الله سواء في أوقات القوة أو أوقات الاستضعاف؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملنا، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، وفقنا لفعل ما تحب وترضى، هيئ لنا من أمرنا رشدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.